الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مطلع على جميع أحوال العباد، مطلع على جميع أعمال العباد، ما ظهر منها وما بطن. فالعبد الفائز الرابح هو الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم إرشاداته وتعليماته وتوجيهاته.